ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم كما كثيرا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله في كتاب الإفصاح، قال كتاب الحج، قال: واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد. قال: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايته: على كل واحد منهم جزاء كامل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى رحمهم الله جميعا: على جميعهم جزاء واحد. يعني هنا المسألة على أنهم اشتركوا جميعا في قتل الصيد المحرم، وطبعا تعلمون بأنه صيد البحر حلال للمحرم، حرام عليه صيد البر، فإن قتل صيدا في البر فعليه الجزاء. وقد قال علماؤنا في هذا الباب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الضبع كبش، قال: الضبع صيد وفيه كبش، فكل بحسبه، على ما سبق وبينا ذلك الأمر. أقول: إذا اشتركوا في قتل صيد بقرة محشية مثلا أو حمار محشية قتلوا وكانوا مشتركين، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في روايتين: على كل واحد منهم جزاء كامل. هؤلاء يستدلون بعموم الآيات، بعموم قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم. وقال هذا على العموم، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. ولذلك قالوا إذن كل من قتله أو شارك في قتله فهو له حظ ونصيب من الآية، فهو قاتل، فإن كان قاتلا ينزل تحت عموم قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. نعم، فيجب، ولأنه اشتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلها، فوجب أن يلزم كل واحد كفارة كاملة، ولأنها نفس مقتولة تجب فيها الكفارة، فوجب أن تكون الكفارة بعدد القاتلين، أصل نفس الآدمي. وهذا هو القياس، قياس مع الفارق، القياس هنا مع الفارق، هو أصلا يجوز له أن يقتله أصالة. المانع من ذلك الإحرام، المانع من ذلك هو الإحرام، ولنا حق الله عز وجل بإتلاف نفس الصائم فيه مدخل، فواجب أن تكون كفارة أصل حلق الرأس والطيب. هو بيتكلم على مسألة كفارة أو كفارة متعام مساكين، كما قال: إذا أصلها الجماعة اشتركت في الحلف على شيء. هذا عجيب جدا صراحة، قياسات كلها قياسات مع الفارق. والحق في هذا الباب أنه الأصل وقت الذمة، ولو اشتركوا جميعا قتلوا صيدا واحدا ما عليهم إلا كفارة واحدة، ما عليهم إلا كفارة واحدة. قال الشافعي ورواية أخرى عن أحمد قالوا: ليس فيه إلا كفارة، وذلك بأنه بدل متلف يتجزأ، فإذا اشترك في إتلاف جماعة قسم البدل عليهم كقيم المتلفات، وهذا صحيح. الصيد فقط هو الذي يعني يفدى، وكفارته لا تتعدد، كفارته لا تتعدد، فإن اشتركوا جميعا فما عليهم إلا أن يأتوا بجزاء واحد في هذا الباب. تفضل. قال الإمام رحمه الله: واختلفوا فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله: يجب عليه إرساله وتخليته. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يلزمه إرساله وله ذبحه والتصرف فيه. هنا هذه المسألة الثانية، فيما إذا أدخل الحلال صيدا، يعني هو حلال أصلا ومعه صيد دخل به إلى الحرم، يعني وما أخذ أصلا ما حرم دخل به الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه إرساله وتخليته. وقال مالك والشافعي: لا يلزمه إرساله ولو ذبحه والتصرف فيه، لأنه لم يقع في نفس تحت الوصف المنطبق في مسألة الحرم. الذين قالوا يجب إرساله لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض له لحرمة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينفر صيدها. تأخرت يا يوسف، تأخرت حبيبي، التلغرام مش شغال. طيب يا نصير، ماشي، كان الله في عونك، ما أدري ما به. فهو العموم قال ولا ينفر صيدها، وهو الآن في الحرم فلا، وهذا صيد وهو في يده فلا ينفر، فلا ينفر. وأما مالك والشافعي فقالوا أنه جاز، لما جاز له إمساك والتصرف فيه وأحلال فالحرم جاز له ذبحه كالنعم، لأنه كل ما جاز له تملك صيد بالشراء والأمر لغيره باصطياد لأنه كان حلالا، مش ممنوع منه أن يشتري، مش ممنوع منه أن يصطاد، مش ممنوع، مش لا لا ما ليس ممنوع منه أيضا أن يشير عليه، فله بذلك ذبحه. وهذا الراجع الصحيح في هذه المسألة، الراجع الصحيح هو أنه يجوز ذبحه. واستدل الشافعية على ذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عميس، وكان له نغير عصفور طائر يعني يلعب به، نغر يلعب به، فمات النغر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عميس ما فعل النغير، يا أبا عميس فما فعل النغير. وحديث رواه البخاري ومسلم. والمدينة حرم، ولذلك قال علماؤنا هنا ما دام حلالا وأتى به عن طريق يجوز فيجوز له التصرف فيه في حبسه، أو يعني طبعا بضبط الشرع حبسه أو ذبحه له فله ذلك. ولذلك قول مالكية والشافعية هو الأقرب، وقول الحنابلة والحنفية في تحكم، لأنه كان حلالا وكان مباحا له فأخذه عندما كان مباحا ودخل به الحرم وهو مباح حلال، فله حرية التصرف فيه. ولنفر صيدها إذا كان في الحرم أو كان محرما وهو لم يكن في الحرم عندما أخذه ولم يكن محرما. نعم تفضل. قال الإمام رحمه الله واتفقوا على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إلا، قال إلا مالكا فإنه قال ليس بمضمون. أولا اتفق الأئمة الأربعة سيب اختلفهم، واتفق الأئمة الأربعة على أن شجر الحرم لا يجوز قطعه وأنه محرم قطعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلخ له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة لا يختلخ لها ولا يوضع شجرها ولا ينفر صيدها. فقال بس إلا الإذخر لصاغتنا، فقال إلا الإذخر. وفي رواية أخرى لأبي هريرة قال ولا يختل شوكها ولا يعضد شجرها. وقد أجمع أهل العلم على تحريم قطع الشجر الحرم، ونقل الإجماع في ذلك ابن المنذر وغيره. فإذا الأصل حرمة قطع الشجر في الحرم، وهل هو مضمون أم لا؟ قال ابن عباس مضمون. وعطاء واستدلوا بما راه أبو هشيمة أو هشيمة قال رأيت عمر بن الخطاب أبرم شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف فقطع وفدا، قال وذكر البقر. يعني عمر قطع للمصلحة، لأنه كان يجهل الناس في الطواف فأمر بالقطع، فقطع ثم فداه بالبقر أقول إخوتي الكرام، بالنسبة لابن عباس قال بأن عمر الخطاب قطع الشجرة كانت تعيق الطواف وفداها عمر الخطاب، يعني قطع وفدا وذكر البقر. ورد أيضا عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة، ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فكان موضوع ممنوعا كالصيد ويخالف المحرم، فإنه لا يمتنع من قطع الشجر الحل ولا زرع الحرم. لكن أصل المسألة أنه قال لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها. نعم. وراجح في ذلك قول الجمهور الذين قالوا بالضمان، ولكن وضمان البقر وغير البقر جاء عن عمر الخطاب وجاء عن عباس ولا مخالف له، فهنا يؤخذ به. نعم تفضل. قال الإمام رحمه الله واختلفوا فيما غرسه الآدميون، فقال أبو حنيفة رحمه الله إن كان من جنس ما يغرسه الناس إذا قطعه سواء غرسه غارس أو لم يغرس، مثل شجر الأجوز والجوز واللوز وغيره، وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه غاص لم يجب بقطعه جزاء، وإن أنبته الله تعالى بكسب آدمي وجب فيه الجزاء كالقصب ونحوه. وقال الشافعي رحمه الله ويجب بإتلافه الجزاء في الحالين، وقال أحمد رحمه الله: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على قاطعه، وما نبت بغير كسب آدمي فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمن، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أو لم يكن. جزاك الله كل خير. هنا في مسألة ما غرسه الآدميون أنه يستعمله، الآدمي يستعمله، وإذا كان آدمي يستعمله إذا لابد أن يقال فهل يجوز قطعه؟ فلذلك قال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرس الناس جاز قطعه، لأنه يستفيد به ولأنه يحتاجه. غرسه وغرس أبناء مغرسه، ومثلوا لذلك مثل شجر الجوز واللوز وغير هذه الأشجار، يجوز قطعها نعم، ولا يجب بقطعه جزاء، ولا يجب بقطعه جزاء. والذي ينبت الناس يعني عادة غير مستحق للأمن بالإجماع. وقال أحمد: قال وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب فيه الجزاء كالقصب وغيره، وهذا لأنه ثبتت حرمته بالحرم، ويعمل فيه بقوله تعالى: لا يقتل خلاها ولا يضد شجرها، فيضمن بذلك ونحو ذلك. وقال الشافعي: يجب بإتلاف الجزاء في الحالين، وهذا باستدلال بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها. قال ابن عقيل: إذا كان فيما أنبته الآدمي فله خلعها غير ضامن، كما قلت استدل بذلك الشافعي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها، ولأنما حرم الحرمة الحرم استوى فيه المباح والمملوك الصيد، ويجب فيه الجزاء، ويجب فيه الجزاء. وأما أحمد قال ابن الخطاب: ابن عقيل ما أنبته الأدمي له قلعه من غير ضمان الزرع. وقال القاضي: ما نبت في الحل ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه، وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال. يقول ابن قدامة بعد ما نقل أقوال أهل العلم: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر، قال: ولا يعضد شجرها. وتعظيم النص أفضل للإنسان، والسنة أتبع وألزم. إلا ما أنبته الأدمي من جنس شجرين بالقياس على ما أبتوه من الزرع والأهل من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله نسيا دون تأنس من الوحوش شيئا يعني. وصحيح كما قلنا أن ما أبتوه يعني الأدميون ويستخدمه فلا شيء عليه، وإلا فيكون بالإتلاف الجزاء أيضا لعموم قول الإنسان: ولا وضت شجرها. تفضل. قال الإمام رحمه الله: واختلفوا فيما يضمن به الشجرة الصغيرة والكبيرة، فقال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن الجميع بالقيمة. وقال الشافعي وأحمد رحمه الله: يضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. نعم نعم. واختلفوا أيضا فيما يضمن به الشجرة الصغيرة والكبيرة، وقال أبو حنيفة: يضمن الجميع بالقيمة، إذ لا نقل عنده في مسألة البخر، قال: بالقيمة، يقيمها ويخرج ذلك. أما الشافعي وأحمد: يضمن الكبيرة ببقرة، قالوا: الصغيرة بشاة. وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: في الدوحة بقرة وفي الشجرة الجزلة شاة. والدوحة هي الشجرة الصغيرة، والجزلة الدوحة هي الشجرة الكبيرة، والجزلة هي الشجرة الصغيرة. وعن عطاء نحو، ولأنه أخذ نوعي ما يحرم إتلافه، فكان فيه ما يضمن بمقدار كالصيد. وهذا حكم به ابن عباس، إن صح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وجب العمل به، لأنه لا مخالف من الصحابة له، ما هي ألفهم تخالف. فإذا الأخذ بقول الصاحب هو الأولى، هو حجة ومن الأثر. وقال: في الدوحة البقرة وفي الشجرة الجزلة الشات. نعم تفضل. قال الإمام رحمه الله: واختلفوا في جواز راعي حشيش الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد في أصل الروايتين رحمه الله: لا يجوز. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى رحمهم الله: يجوز. نعم. اختلفوا جواز راعي حشيش الحرم، قال أبو حنيفة في أصل الروايتين بأنه لا يجوز لأنه لا حاجة، وهذا غريب جدا عند أبي حنيفة، ولذلك خالفه أصحابهم. وأجيب عن قوله تعالى: لا يختل خلاها، قال: إنما هذه للضرورة، فقل ما في ضرورة دي متوهمة، نقول قد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسخر، فقال إلا الإسخر، فالخلاف وارد في هذا الباب. نعم. أما وحنيفة قال لا يجوز للآية التي قلناها، وأما شافعي أحمد قالوا يجوز، واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس قال وأرسلت الأتان يرتع في منى، ومنى من الحرم، والهدايا كانت تدخل الحرم فتكسر فيه، فلم ينقد أنه كانت تشد أفواهها أو تشد أفواهها بأنهم بحاجة إلى ذلك يأكلون الزرع ولا يدفعون شيئا وفي الحرم. نعم. وقال شافعي أحمد يجوز كما قلنا، والجواز هنا لما ورد عن عباس دعا أنه ترك الأتان يرتع، وأيضا لأنه الهدايا كانت تدخل الحرم تكثر فيها فلم ينقل عنهم أنهم شدوا أفواههم، فهذا أيضا قد نقول بأنه إجماع سكوتي عند الصحابة في هذا الباب. قال الإمام رحمه الله واختلفوا أي الحرمين أفضل، فقال مالك رحمه الله، فقال مالك وأحمد رحمه الله في إحدى روايتيه المدينة أفضل. عجيب. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وأحمد رحمه الله في الرواية الأخرى مكة أفضل. نعم. هنا الإمام مالك معروف أنه يفضل المدينة، هذا أمر تخرت يا محمد كامل رد الله عنك أيها النبيل. مالك يفضل المدينة وله أدلة يستدل بها على المدينة أفضل من المكة، لا سيما أنها تحوي جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إني أدعوك للمدينة بما دعاك به إبراهيم مكة ومثله معه. نعم. وقد استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة، وقال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت في المدينة فإني له شهيد وشفيع يوم القيامة. وأيضا يعني قال بأن المدينة تحوي جسد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور أن مكة أفضل، وحقا مكة أفضل، كفى أن المسجد الحرام بجواره الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة بالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بصلاة واحدة، وأيضا فيها الكعبة وليطاف بالبيت العتيق، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه منها قال والله إنك لا أحب البلاد إلي، أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وقال الله إنهم أخرجوني من أحب البقاء إلي فأسكنني في أحب البقاء إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرى تأكل القرى تنفي الناس كما ينفي الكير خرس الحديد، فلما سألوه قال المدينة، وقال إن الأمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، وقال الله محب لنا المدينة كما حبنا لمكة وأشد، وقال يعني أنا شهيد وشفع لمن مات بالمدينة. نقف عند هذه المسألة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،